وقوله العليم أي العلم الشامل المحيط بكل شيء، فهو سبحانه عالم بما كان وعالم بما سيكون وعالم بما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كما قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وعلمه سبحانه لم يسبق بجهل، ولا يلحقه فناء، ولا يلحقه ضعف ولا نقص، ولا يعتريه نسيان، بخلاف علم المخلوق فإنه ناقص من وجوه عديدة. علم المخلوق ضئيل قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ومسبوق بجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ويعتريه النسيان، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، وفي الحديث نسي آدم ونسيت ذريته، ومصيره للنقص والذهاب، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.